جلجلت جلجلت عاليا في الأفق صيحة الهباء وانبرت وانبرت تسمع البغين أنغم المنارات جلجلت جلجلت عاليا في الأفق صيحة الهباء وانبرت وانبرت تسمع البغين أنغم المنارات كسنا الوهاج مسلمون ديننا المنهاج كسنا الوهاج مسلمون ديننا المنهاج. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا أيها الإخوة نغز السير إلى الله عز وجل عبر تاريخنا الأمجد التليد. نذكر لكم كصوا وآرام على هذا الطريق نصل بها إلى الله عز وجل، وننسج كما نسج آباؤنا وأجدادنا على منوالهم. نتأول قول الله عز وجل في إيضاح هذا المنهج المعصوم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا كمثل إيمانكم وتصرفوا كتصرفاتكم ومضوا على هذا الطريق كما مضى هؤلاء، فإنهم إذا فعلوا ذلك كانوا على درب من الهداية. تأمل جيدا حينما رجعت على مضي خطبتين فائتتين، رجعت أدراجي إلى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فتحدثت معكم عن غزوة تبوك وقبلها عن غزوة خيبر. أردت أن أضع حلولا وأبين لأمتي وبني جلدتي أن المسألة ليست معضلة كما ننظر الآن على تلكم الساحة من توصيف بارد لا عمل معه، أو من تخاذل وتراجع، أو من صمت رهيب لا يدري المرء ما ينضوي من تحته. إنه تاريخنا، إنها شريعتنا، بينت لنا في غزوة خيبر كيف نتعامل مع هؤلاء اليهود الذين ذوقوا الدنيا الآن حينما نأت كثيرا عن تلكم الشريعة المعصومة. وكذلك في الطابور الخامس كيف نتعامل مع المنافقين الذين يطعنون ليلا ونهارا على الله ورسوله وعلى تلكم الشريعة المعصومة التي نحسد عليها. حينما ذكرت لك غزاة تبوك وأنا أبين أيها الإخوة لم يكن الدليل كامن ولا محصور أبدا في هاتين الغزوتين لأبين حلا لهاتين السلتين أو الشرذمتين الحقيرتين، لم يكن هكذا، وإنما الأدلة مسهبة بطول الشريعة وعرضها، لكنه كان موضوعنا هذا الذي نسير فيه، فلذا ما أردت أن أخرج عن حيز التاريخ. ثم ها أنا الآن أمضي قدما حينما أغادر دولة بني أمية على عتبات صقلية، وهو آخر ما تلوته عليكم قبل أن أرجع أدراجي إلى الغزوات. حينما أغادر دولة بني أمية الباسلة لأعرج على دولة بني العباس المجاهدة، هذه الدولة التليدة العظيمة أذكر لكم اليوم منها أو من رؤوسها معركة دوى بها التاريخ، ولا زالت أصداؤها تدوي مع أصداء الزمان، تعلم الدنيا برمتها شرف المسلمين بإسلامهم وملك المسلمين وخلق المسلمين. إنها تلكم المعركة التي إنما نشطت لأجل أواصر أخوة شديدة كانت في صدر هذه الأمة نفتقدها الآن. إنها هذه المعركة التي هيجت لأجل امرأة واحدة في سلة من المسلمين قادها آخر فرسان قريش، كما قال المؤرخون ابتدأ فرسان قريش بالحمزة ثم ختموا بصاحبنا اليوم، إنه فتح عمورية من بلاد تركيا، لنرى كيف تحرك صاحبها من قلب العراق ليدخل إلى عمق تلكم الدول حتى يحرر جناح المسلمين هناك. أسأل الله عز وجل على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. وقبل أن ألج في السبب المباشر الذي هيج هذا الفتح المبين، إنما أريد أن أقدم لقائده بين يدي ذلك مقدمة. فقائدها كما قلت لكم هو خاتمة فرسان قريش، لم يأتي بعده أحد من قريش يشار إليه بالبنان في فروسيته فيبلغ شأوى هذا، لأجل ذلك ختمت به هذه الفروسية في هذا النسب، نسب قريش. إنه محمد بن الرشيد أبو إسحاق المعتصم بالله المستمسك بشرع الله عز وجل. تتنظر مروءته الآن، فارس مغوار شديد جدا. قال أهل التاريخ والسير كانت له قوة نادرة، بل ربما لم يتمثل أحد بقوته هذه إلا الشاذ النادر الذي لا حكم له في الناس. ذكروا أنه مر على رجل يوما فوجده قد سقط حماره في الطين، فنزل من على فرسه وأهوى إلى حماره بيمينه فحمل الحمار بيد واحدة حتى اندهش صاحبه، وذهب إلى جندي يوما فوجد امرأة عنده تبكي، فقال ما يبكيك؟ قالت أخذ هذا طفلي. فقال أعطها طفلها، فأبى الرجل عليه وتمنع، فأمسكه المعتصم من صدره فسمعوا قعقعة عظام صدره، تأمل، كسر عظامه بقبضة يد. يقول أمير المعتزلة أحمد بن أبي دؤاد كنت جالسا مع أمير المؤمنين المعتصم يوما فقال ما تقول في البصر؟ فقلت أنى لنا بالبسر وهو في أطراف العراق؟ قال لقد أرسلت آنفا فأتوني بكباستين أي بعزقين من تمر البسر، فأمسك عزقا بيده، يحكي أحمد بن أبي دؤاد يقول فأمسك عزقا بيده ثم رفعه إلى أعلى وقال بحياتي عندك إلا أكلت منه. فقلت يا أمير المؤمنين آكل بعضه، يعني يريد ألا يتعب زراعه. أما الإنسان يحمل عزق نخل بيده هكذا في الهواء، قال فقلت آكل بعضه، فقال لا حتى تأكله جميعا. فلازلت آكل منه وهو يرفعه في الهواء حتى ألقاه ولا تمرة فيه البتة. إنه المعتصم، وإذا ذكر المعتصم فهو المعتصم، فهو المعتصم وفقط. إن لله رجالا كالأسد فتشبه إن من يملك يسد. تأمل جيدا، هذا هو الذي ابتلي به الروم، هذا هو المعتصم. لماذا هاجت هذه الحرب أيها الإخوة؟ إنما هاجت لأجل أنه كان هناك رجل يقال له بابك الخرمي، يمكث في أواخر تلك الدولة في منطقة يقال لها البز. كان شجاعا مقداما مجوسيا كافرا، أعوز الإمارة أيام المأمون أخي المعتصم. فلا زال المأمون يحاربه ويفشل، والرجل ينتصر عليه في كل موضع. والمأمون كما تعلمون اعتنق القول بخلق القرآن، فأنى يظهر مثله على هذا؟ إنها العقيدة التي ننطلق بها ليست الأسنة، إنها مسافات تقطع بقلب سليم لا تقطع ببدن سليم. تأمل، مات المأمون ثم تولى المعتصم أخوه من بعده، تولى إمارة تلكم الدولة المترامية الأطراف وهو ابن 38 سنة. ليتأمل شبابنا، وأي شيء تديره لهذه الديانة؟ يدير دولة وهو ابن 38 سنة. مكث 10 سنين ثم قبض بعد أن عرفه التاريخ شرقا وغربا، إسلاما وكفرا. مات بعد 10 سنين وهو ابن 48 سنة وفقط. واعقد مناظرة لتنظر إلى البول الشاسع فيما بيننا وبينهم. تأمل جيدا، تولى المعتصم وكان من آخر ما عهد إليه المأمون بوصيتين عليهما نصيحة. أما الوصية الأولى فهي أن يمتحن الناس على القول بخلق القرآن. تأمل، إلى شؤم البدعة يموت الرجل وهو يعتقدها، ثم يبعث بين يدي الله ينظر حسناتها فلا يجد له عند الله عليها شيء. يأمره أن يمتحن الناس على القول بخلق القرآن، ثم بعد ذلك يأمره أن يقاتل بابك الخرمي، ثم يوصيه قائلا وعليك بنية صالحة بها تبلغ. أيضا ينطق بالحكمة. تأمل، مات المأمون وتولى المعتصم، فانطلق سلطا نحو البز، تلك التي اتخذ منها بابك المجوسي لنفسه إمارة وعاصمة، فأخذ يحاصرها وشدد عليه الحصار جدا. وما بالك بالمعتصم إذا حاصر؟ شدد عليه الحصار جدا، ثم كان في النهاية أن أمنه المعتصم. أنا أقول لك هذا السبب، وإن كنت أود أن أذكر طرفا مما فعله هذا المجوسي لأزيل على فائدته في ذيل هذا المبحث. تأمل جيدا، فكاد الرجل أن يسقط في يده، حوصر في مكان آخر، معه حفنة يسيرة من الجنود، فقال الأفشين أمير المعتصم: هلا ذهب أحد إليه فيأمره بالاستسلام وقد أمنه أمير المؤمنين؟ أرسل المعتصم: إن جئتني فأنت آمن وقد أمنه أمير المؤمنين. فما وجدوا أحدا يقوم إلى غضبة بابك، لأنه كان غضوبا عسوفا ظلوما قويا شديدا، فما استطاع أحد أن يقوم إلا ولده. تأمل جيدا، ومعه رجل آخر. فانطلق جميعا إلى بابك، فلما أن عرض عليه الأمر فقط قيل له: استسلم أمنك المعتصم. فامتشق حسامه وضرب عنق صاحب ولده، ثم نظر إلى ولده قائلا: لقد علمت اليوم وتبينت أنك ابن زنا. يا ابن الفاعلة، تريدني أن أستسلم؟ تحملني أنا على الاستسلام؟ اعلم جيدا أنك أن تعيش يوما واحدا سيدا أميرا مطاعا أحب إليك من أن تعيش بعد ذلك عبدا ذليلا. وحاله يوم من أيام الأسد بمئة سنة من أيام ابن آوى. إن الطيور وإن قصصت جناحها تسمو بفطرتها إلى الطيران. كافر مجوسي لكن عنده مروءة ونقوة، يقول: أموت على أن أستسلم. فلا زال على وضعه حتى قبضه الله بيد المعتصم. فجاء المعتصم به أسيرا فقطع رجله أولا، بعد أن جهز له فيلا كبيرا، خضب أطرافه وزينه، وأمر الرجل في أزقة بغداد مبشرا للمسلمين، مطمئنا لقلوبهم، دافعا لعجلة مسيرهم. فلما فعل به ذلك وانتهى المطاف، ضرب رجليه فقطعهما، وتأمل: فأهوى بابك، لا تنسى أنه مجوسي، أهوى المجوسي إلى قدمه المقطوعة، فأخذ حفنة من دم فلطخ بها وجهه. تدرون لماذا أيها الإخوة؟ لأنه لما تعرض للموت خاف فاصفر وجهه، فأراد ألا يعلم أحد أنه خاف، فخضب وجهه بدمه. مجوسي. تأمل جيدا. ثم بقر المعتصم بطنه فاندلقت أمعاؤه، ثم قتله فصلبه. السبب هذا كله كلام عن الكرمي، أما سبب تهييج عمورية فهو أن الرجل لما حوصر ونظر إلى جند المعتصم قد رمى إليه المعتصم بكلكله، أرسل إلى ملك الروم قائلا، قال له: من بابك الخرمي إلى الأمير تيوفيل ابن حن ابن إسماعيل، إن المعتصم قد أرسل إلي كل جنده حتى طباخه وخدامه، فإذا ما أردت الآن أن تغير على بعض ثغورهم فافعل، فإنك لا تجد أحدا يصادرك. تأمل، الكفر ملة واحدة، هذا مجوسي وهذا نصراني، لكن إذا كان الحرب على الإسلام يتحدا. الكفر ملة واحدة وخطتهم خطة واحدة، فإياك أن تغفل أو أن تنظر إليهم بعينين، إنما هو النظر بعين واحدة ليكون شخص واحد. تأملوا أيها الإخوة، لما أغرى الرجل بهذا انطلق الرجل في 100,000، فلا زال يعيش في الصغور وما استطاع أن يدخل إلى الدولة، لا زال يعيش فيها فسادا، حتى تمكن من قرية يقال لها زبطرة، إذا نظرت إليها وجدتها في مؤخرة الدولة، فدخل فيها وسبى النساء وزنى بهن وقتل الأطفال وقتل الشيوخ وجزع أنوف المقاتلة وقطع آذانهم. وبين قوسين أقول قلب التاريخ ظهرا لبطن، فإنك لا تجد مسلما فعل هذا أبدا إلا أن يكون بربري منتسب إلى الإسلام، ولم يحدث ذلك أبدا إلا من رجل يقال له تيمور لينك. أما في دولة الإسلام التاريخ برمته لا تجدنا فعلنا ذلك بأحد في غير قصاص. وأخذ امرأة علج من هؤلاء الروم، وكانت هذه المرأة بنتا لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فأمسكها الرجل وعلم نسبها فأراد إهانتها فلطمها على وجهها، فقالت وامعتصماه. فقال لها الرجل إن المعتصم لا يأتيك إلا على فرس أبلق، يعني كأنه يريد أن يقول سيتباطأ، المسافة بعيدة، لكن الشوق يكفيك حاملا، لكن العقيدة تكفيك حاملا. لا يدري الرجل النار المضطرمة في قلوب أصحاب المروءات. خرج رجل يرفعه ليل ويحطه نهار، قطع السباسبة والفيافي إلى المعتصم حتى دخل عليه فأخبره الخبر. عندها تغير وجه المعتصم جدا، حتى أن الذين من حوله ما استطاعوا أن ينظروا في وجهه من فرط غضبه، والرجل كان إذا غضب لا يبالي بالدم، فقام من مقامه وكان يشرب في كأس فطمره، أي جعل عليه غطاء وختمه، أي ربط الغطاء، وقال لحاجبه خذ هذا فأبقه ها هنا حتى أرجع إليك. أين القاضي؟ فدخل القاضي عليه في أهل العدل فقال إني أوصي الآن، يعني ذاهب للموت، إني أوصي الآن ثلث الأوقاف لولدي لأولادي، والثلث للفقراء والمساكين، والثلث للدولة. ثم انطلق الرجل وهو يقول لبيك لبيك لبيك لبيك، النفير النفير النفير النفير. فلا زال حجبته ينادون في قصره كأني بقصره يرتج، النفير النفير. ثم قال ايتوني بكل فرس أبلق. أليس يقول لا آتي إلا على البلق الذي اختلط السواد فيه بالبياض؟ ايتوني بكل فرس أبلق. فخرج إليه 4000 فركب أحدهم وصدر جيشه بمقدمة عليها 4000 فارس يركبون الخيل البلق. تأمل إلى نخوة الرجل. ثم انطلق رحمه الله، وأنا أريد أن أعلمك شيئين. أما الأول فقد ذكروا أن المعتصم رجع عن القول بخلق القرآن، وأما الثاني فإن الإمام أحمد قد ابتهل دعاء للمعتصم حينما علم أنه فتح عمورية، وقال قد عفوت عنه عفوت عنه، يعني في حق ما ضربني. تأمل، انطلق الرجل ومعه 90,000 من جنوده حتى أتى إلى بعض الأماكن وعسكر فيها تشرف على نهر اللامس، ثم أطبق سرية من عنده قال أنتم إيتوا زبطرة فإيتوا زبطرة حتى تردوا هذا الرجل الرومي بجنده. فلما رجعوا إليها وجدوا الرجل قد خربها وانطلق. حينها قال المعتصم أي هذه الحصون أحصن وأقوى وأمتع عند الروم؟ تأمل حينما يصبو الرجل إلى المعالي. أيها الإخوة، إذا غامرت في شرف مروم فلا تطمع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. إنها نفس واحدة فلتكن لها شرف. انطلق الرجل وقال أي هذه الحصون أحسن أعظم حصونهم؟ فقيل له أيها الأمير إن عمورية هي أعظم حصونهم، حيث أنهم يفضلونها على القسطنطينية، وهي جهازهم وهي كتيبتهم، وهم يفضلونها على كل غال. عندها قال المعتصم: فإلى عمورية، يرتاد كل المعالي رحمه الله. فانطلق إلى عمورية وطاف حولها تطوافة، فلما طاف رجع إلى مكانه تارة أخرى وقد قسم جنوده على أبراجهم، تبدو الأبراج من الداخل، فقسم عند كل برج ما يحتاجه من أمير ومعه الجند، ومن مجانيق ومن دبابات ومن عدة ثقيلة، وحفر حولهم الخندق. في كم يوم هذا أيها الإخوة حتى سقطت؟ في 50 يوما، بهمة تستخرج ماء الصفا وعزمة لا تعرف قول آحج. تأمل، في 50 يوما فعل كل هذه الأفعيل وأسقط أعظم حصون الروم مطلقا شرقا وغربا، بل وأحصن من القسطنطينية نفسها. همة أيها الإخوة نريد أن نبثها الآن من تاريخنا، من أجدادك إلى أحفادك، من الأجداد إلى الأحفاد. أين هممكم وأين أعمالكم ونحن في شهر الله الكبير، ونحن في شهر مقدمة بين يدي شهر الله الكبير؟ من الذي اغتنم شعبان أيها الإخوة وتسنن فيه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنما هي قلوب ومسافات لا تقطع إلا بتلكم القلوب. حاصر المعتصم عمورية، حصن شديد كبير جدا، كيف يفتح؟ تأملوا أيها الإخوة كيف يفتح. لا زال المعتصم محاصرا لها يقظا، لا ينام ولا ينيم من ليل أو نهار، يقصر بدورية السحر ويمد في دورية النهار وأول الليل، بحيث لا ينام عنها أحد، عينه ترمقهم، حتى إذا بالفرج جاء من الله لمن نصره، جاء نصر الله لمن نصره. أرسل صاحب عمورية وكان على هذا الحصن رجل يقال له ياطس، بينما المعتصم محاصرا لهم إذ جاء سيل. من أين وفي أي مكان ولماذا تخير أضعف مكان في السور؟ لا أدري، إنما هو نصر الله المجرد. نزل سيل عظيم جدا حتى أهلك جانب السور، فإذا بياطس أرسل رجلا يعرف اللغة العربية جدا، حتى إذا ما دخل في جند المعتصم الذي ما ترك شبرا إلا وقام عليه، فكلمهم ظنوه منهم وكتب له كتابا إلى تيوفيل يقول له: إن الحصن قد هدم منه كذا وكذا، وإن المعتصم قد حاصرنا حصارا شديدا، فإني أريد منك المدد. تأملوا أيها الإخوة، خرج هذا الرجل العربي الرومي ومعه رجل رومي أيضا خادم له، فنزل في الخندق دون أن ينظر المسلمون إليهم، وساروا بداخل الخندق بعيدا عن المعتصم، فأرادوا أن يغفلوا بعض أمرائه، أما المعتصم فيعلمون ذكاءه الوقاد، فأخذا يمشيان في هذا الخندق حتى خرج من مكان أقول لك حول هذا الحصن 90,000، لكنه نصر الله المجرد. خرج الرجلان يمشيان فنظر إليهما بعض المسلمين، طب المكان بيمشي فيه 1,000 الناس، لماذا نظر المسلمون إلى هذين؟ أقول نصر مجرد. فامتحنوهم، قيل لهم: من أين أنتم؟ قالوا: نحن تبعا لأمرائكم. قالوا: تبعا لمن منا؟ فلم يستطيعوا أن يذكروا أسماء فحملوهما إلى المعتصم، فقرأ المعتصم الخطاب وعلم أن جانب السور قد هدم، وعلم أنه يراسل تيوفين، فانطلق المعتصم وقال اضربوا خيمتي إزاء هذا الجانب، ثم أخذ الرجلين وطاف بهما حول حصن عمورية وهو يقول لهما أين برج ياطس. تأمل ما ترك أحدا. تذكرون أيها الإخوة حينما ذكرنا ذلك عن خالد بن الوليد لما أرسل إليه أبو بكر قائلا إن إخوانك بالشام يعالجون حربا صدوما كأودا فأتهم، فقطعها في 5 أيام. همم عظام ولا يستطيع رجل ذو همة سافلة أن يصنع شيئا أو بعض شيء. تأمل، همة عالية، أين البرج الذي يمكث فيه أميركم؟ فأشار الرجلان إليه، ثم امتن الله على الرجلين دون ضغط من أحد لما نظروا إلى محيا عبادة المسلمين فأسلما، فخلع عليهما المعتصم. هذا نصر. ثم آخر، بينما المعتصم جالس إذ خرج إليه رجل عربي نصراني تزوج من الروم، فخرج إليه ودله على ثغرات في الحصن، وأخذ يدله على خبايا في هذا الحصن دون أن يأمره إلى ذلك أحد، والتاريخ لا يقول أنه أسلم. تأمل، وإن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، لا زال على كفره ومع ذلك يدعم الله عز وجل، يدعم الله عز وجل به جند المسلمين. لا زال المعتصم محاصرا لهم يضرب بالمنجنيق حتى سمعوا هدة عظيمة جدا دوى المكان من صوتها، فإذا بجنبات السور قد سقطت تماما وفتح متسعا لجند المسلمين، فانطلق نحو الحصن المعتصم رحمه الله حتى وقف على باب برج ياطس، فنادى عليه حاجبه قال يا ياطس إنه أمير المؤمنين، فنظر الذين من حوله وقالوا له إنه ليس هنا، الكذب رداؤهم ليس عندنا. فلما قالوا ذلك والمعتصم قد تأكد ما صنع شيئا، انظر إلى المرء الذي يعزه الله، لما قالوا له ذلك أبرقت عينه واصطكت أسنانه فأخرجت صوتا يشي بغضبه، عندها قالوا ياطس عندنا، ياطس عندنا. تأمل، ما تكلم الرجل بكلمة، لكن فقط نظروا إليه وهو قد غضب، فأراده أن ينزل فما أراد الرجل النزول. ربما خرج إليك في إذاعة أو في خبر أو في صورة يلبس لبسا منتفشا ويأخذ سلاحه بصورة سينمائية كما عودونا ليوهمك أن هذا الرجل لا يستطاع، فانظر إلى جبنهم الكامن بين جنباتهم، هؤلاء أجدادهم وأولئك أجدادنا. تأمل جيدا، انزل فما أراد أن ينزل، فصعد إليه جندي عسكري فجاء به يجره من تلابيبه، فلما نزل ووقف بين يدي المعتصم أخذ الصوت بيده وضربه ضربات على رأسه، كاد أن يسقط مخه في حلقه فيمضغه مضغا ثم يسيغه إيساغا ثم يخرجه بعد ذلك ليكون مجنونا وأبلى، وهي حقيقته، وإن طبع مخه في محاجره. تأمل جيدا، فضربه على رأسه ضربات، ثم كان أول ما صنع المعتصم أن بحث عن السجن الذي فيه المرأة الفاطمية. تأمل، غزوة ربما لا تجد أحداث السنان فيها أكثر من أحداث المروءة. انطلق الرجل يبحث يمنة ويسرى، يمنة ويسرى لأجل امرأة واحدة فقط، وكان قد امتنع عن شرابه، فلما وجدوا لها سجنها قالوا: أيها الأمير، هذا هو السجن. قال: ائتوني بهذا الرجل الذي لطمها لأجل لطمه، ما أقول زنى بها ولا بكر بطنها ولا أخرج جنينها فوضع مكانه كلبا ميتا، إنما أقول لطمها فقط. قال: ائتوني به. فلما جيء به أوقفه بين يديها وضربه ضربة فقطع عنقه كأنه خلق بغير عنق أصلا، ثم نظر إلى المرأة قائلا: لبيك أختاه لتشهدي بذلك غدا بين يدي جدك رسول الله، فقد أتيتك على الخيل البلق. أمتي، هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم؟ أمتي، كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم، رب يا معتصماه انطلقت من أفواه الصبايا اليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. نخوة المعتصم، لبيك أختاه لتشهدي بذلك غدا عند جدك رسول الله، جئتك على خيل بلق كما قال العلج الكافر. ثم رجع المعتصم ومع ذلك يجر معه أفراحا لا أطراح، لا يجر معه هذه الخيبة التي يتجرأها الناس يوميا. رجع إلى داره ومع ذلك أقيمت الاحتفالات، فنظر إلى حاجبه وقال: ائتني بكأسي الآن يطيب الشراب. أنا أريد أن أقسم عليك، إلا أنني لا أريد إلزامك، لكنني أعزم عليك بما بيننا من أخوة ألا تنسى هذه الكلمة: الآن طاب الشراب. أيها الإخوة، الماء حرام على الأحرار. إذا كنا نساؤنا في هذا الوضع المشين كما ترون، الماء حرمه المعتصم على نفسه، حرمه على نفسه لأجل امرأة واحدة قالت: ومعتصما. فتح المعتصم عمورية فسقطت يوفيل واسقط في يده أعظم حصونهم مطلقا، قد فتح كأني بالرجل يعض أصابع وأنامل الندم لأجل أنه هاجم زبطرة. وجلس المعتصم منتشيا على عرشه وحق له، فهذا هو حق المنتصر. ودخل عليه شاعر الإسلام أبو تمام لتدوي بائيته التي أسداها في 71 بيتا يهنئ فيها المعتصم بهذا الفتح المبين. دخل شاعر الإسلام وقتها أبو تمام فقام بين يديه ينشد: وكأني بالتاريخ والسنين تنشد أيضا هي الأخرى بائية أبي تمام. السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، يقصد بالكتب هنا كتب المنجمين. حينما أراد المعتصم أن يخرج قالوا: لا تخرج أيها الأمير، ستكسر، فإنه يوم نحس، فإنه قد اجتمع التين والعنب وقد جاء برج العقرب. ولتعلموا أيها الإخوة أن دولة بني العباس كانت تستمع لهؤلاء، كانوا ربما يستمعون للمنجمين، وهذا مما يذكر في ذمهم أو في ذم بعضهم. لكن الآن لا مجال للشعبذة ولا اللعب. نظر المعتصم إلى المنجمين أصحاب الحظوة عنده بالأمس القريب، واشتمل على سيفه، أمسك بكعب سيفه بيده الأخرى مع الأولى وهو يحتضنه قائلا: هذا هو العقرب، هذا هو العقرب. فكانت اللدغة بسم أذاب عمورية، السيف أصدق إنباء من الكتب. في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف فيه، متونهن جلاء الشك والريب. لبيت صوتا زبطريا هرقت له كأس الكرى ورضاب الخرد العرب، حتى تركت عمود الشرك منعفرا ولم تعرج على الأوتاد والطنب. بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. أجبته معلنا بالسيف منصلتا، ولو أجبت بغير السيف لم تجبي. تلاها ثلاثة أيام فقال له المعتصم حين كررت: لماذا تجمل لنا أو تجلي لنا عجوزك يا أبا تمام؟ قال: أريد مهرها أيها الأمير، أريد مهرها يا أمير المؤمنين. فقال حين أعجبت: لك بكل بيت 1000 دينار. فحصل أبو تمام 71,000 دينار. اكتظت أيها الإخوة عمورية بفوائد عزيزة أشرت إلى بعضها وأنا أسردها، وها أنا أزين إن شاء الله عز وجل بنتف يسيرة من فوائدها فيما بعد جلسة الاستراحة، أزين في الخطبة الثانية بها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعطر مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه فوائد 3 أيها الإخوة أسوقها لك الآن أجليها كما ساق أبو تمام أبياتا لأمير المؤمنين يجليها. فوالله ما يعتقد المرء إلا أن أصحاب المساجد الذين ينطلقون من شريعة الله عز وجل، لا أعتقد أن تقوم هذه الأمة إلا على أكتافهم. لكن شيئا من الجد أيها الإخوة، شيئا من معرفة الناس بأيها الإخوة، فأنت ابن الكرماء ولا ينبغي لك أن تتسفل، وهذه سير أجدادك. تأمل جيدا. أما الفائدة الأولى فهي النخوة والأخوة. نخوة أيها الإخوة تظهر في مجوسي كافر يأخذ من دماء قدمه ليلطخ بها وجهه حتى لا يظهر بين هؤلاء الناس أنه قد جزع. علو نفس مع سفالها بالكفر. لكن الحق ينبغي أن يقال: نفس شريفة مع اعترافنا بتسفلها بهذا الكفر. تأمل جيدا حينما يقول هذا المجوسي أيضا لولده: قد تبينت اليوم أنك ابن زنا يا ابن الفاعلة، إن يوما تحياه وأنت عزيزا أميرا مطاعا أحب إليك من أن تعيش بعد ذلك عبدا ذليلا. أيها السادة، ما قيمة تلكم النفوس التي بين جنبينا إذا ما أهين الإنسان؟ إذا ما استمرأ المرء الهوان كان هو والموتى سواء، ومن يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. إنه الهوان الذي ضرب بجذوره في هذه الأمة. تأمل النخوة عند مجوسي كافر، بل يحكي لنا التاريخ عن رجل جاهلي كافر، عن عنترة بن شداد أيضا، كان يقول في شعره: اثني علي بما استطعت فإنني سمح مخالفتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. يذكر لنا التاريخ، وربما ذكرتها لك، حينما يتحدث عن عمرو بن كلثوم ولماذا كتب معلقته الشهيرة: يقولون ذهب عند ابن خالته عمرو بن هند، فبينما تجلس أمه مع أم ابن هند إذ أرادت إزلالها، فقالت ناوليني هذا الإناء، قالت مر الخادم، قالت بل ناوليني أنت، فصرخت المرأة وقالت وعمراه وذلاه. إن عمرو بن كلثوم في الخارج لا يعلم ما حدث لأمه، لكن صرخت أمه، حينما صرخت انتفخ واحمر وجهه واخترط سيف عمرو بن هند معلقا، ثم ضرب عنقه حتى برد، أي حتى سقط في دمائه ميتا جثة هامدة، ثم قام على رأسه ينشد من معلقته أبا هند فلا تعجل علينا وأمهلنا نخبرك اليقين، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، ونشرب لو وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطيلا. إنها نخوة ومروءة لكفار كانوا يعبدون الأصنام، فلما حوصر رسول الله بالشعب وهم يخالفوه ويعاندوه ويريدون قتله، ومع ذلك قالوا أي نخوة ومروءة إذا كان محمد وأصحابه في الشعب يحاصرون لا يجدون لقمة على كبدهم، فسعوا في ذلك وهم كفار، ومات كذلك بعضهم على الكفر، سعوا مع ذلك في فكاك رسول الله من هذا السجن. تأمل إنها نخوة ترتكز في قلوب الأحرار، دعك من دينه، إنها نخوة وفقط. فلما جاء الإسلام أزكاها، فقام المعتصم وحرم على نفسه المياه وحرم على نفسه الشراب، حتى إذا نجى هذه المرأة بفضل ربه عز وجل قال الآن يطيب الشراب. تأمل جيدا، إنها الأخوة أيضا أيها الإخوة، أن يعيش الإنسان منا في المجتمع لا تحده حدود أبدا، وإنما كل إنسان مسلم على وجه البسيطة هو أخ لك، مهما ناى به داره ومهما بعد به شخصه، حتى وإن اقترب منك كافر فليس هو بأخ لك مطلقا. تأمل، ولاء وبراء ينبغي أن يحقق في سويداء قلوب المؤمنين. يقول الراشد حفظه الله في كتابه الماتع المنطلق تحت عنوان جيل التأسيس، أي الذي يحمل هذه الأمة ويؤسسها، يقول فيه صفتان عظيمتان بارزتان لا تحده حدود ولا يرهب الموت. إنها الأخوة أيها الإخوة الوشيجة التي ما قطعها بين المسلمين الدم، فما بالنا اليوم نراها وهي تتقطع فيما دون ذلك، ولعلنا في مجلس الأربعاء نفرد لها بابا كاملا ومجلسا تاما، نحض أنفسنا وإخواننا على إزكاء جزوة هذه الأخوة. لكن المعني أن المعتصم ما حركه إلا تلكم الأخوة وهذه الوشيجة الشرعية. ثانيا أيها الإخوة، عليك البداية ثم عليه النهاية. تأمل، بلد نائم وحصن حصين ومئة ألف يجولون في الفيافي والقفار، ورجل يمكث في قرية البز كان يقاتل المسلمين برمتهم ولم يهزم وهو لهم ظهير، ومع ذلك خاضها المعتصم وذهب المعتصم وتوكل على الله المعتصم، فلما سار في طاعته أمده الله بالنصر. من أين خرج العربي النصراني الذي وشى له بأسرار الحصن؟ من أين هدم الصور ومن أي جهة جاء السيل؟ لماذا تكاسل هذا الرجل عن ترميم حصنه؟ قال أهل التاريخ تكاسل، فلما خشي أن يأتي طيوفيل إليه رممه بالخشب فصار واهيا. لماذا تخاذل؟ إنه نصر الله عز وجل الذي يكفل لكل من نصره سبحانه وبحمده سيأخذ سأر الله أنصار دينه. فلله أوس آخرون وخزرج. ثالثا وأخيرا أيها الإخوة، حينما هدم الحصن، حينما هدم بعض السور، أرسل المعتصم جنودا يمر على بقية الجنود على الحصون الأخرى يبشرونهم. حينما قتل بابك الخرمي وأسر، إذا بالمعتصم يزين له فيلا ويطوف به في أزقة البلد. لماذا؟ إنها مبشرات أيها الإخوة. ينبغي أن نبث في أنفسنا أن هذه الأمة لن تموت ولن تسقط، ليس ذلك من كمي، وإنما هو من شريعة رسول الله ومن لسان رسول الله، كما صح في صحيح مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فنظرت إلى أطرافها وبشرت أن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. يعني سأدخل هذا الدين في كل مكان على ظهر هذه البسيطة. نريد أن نبص مثل هذه الأحاديث وهذه الآيات الكثيرة في القرآن نمط إنما أسداه الله عز وجل لنا. حينما هزم المسلمون يوم أحد نزل سريعا قول الله عز وجل لقوم يلعقون جراحهم من هزيمتهم: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حينما قام 80,000 ساحر بين يدي موسى وليس ثمة إلا موسى وهارون، نزل قول الله عز وجل: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. حينما خرج رسول الله من مكة دمعه على خده، لحيته ضلت بدموعه تقطر من دمعه، نزل عليه قول الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. سترجع إلى مكة فاتحا منتصرا سيدا جليلا، فلا يغرنك ما حدث لك الآن. يا له من نداء عربي شجي كشقشقة الأرحبي، نريد أن نبثه في أمتنا وبني جلدتنا. النصر لنا والدنيا شرقها وغربها سيدين لنا، وإن لم نكن فمع ذلك يدين لإسلامنا. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. فلا تهيئ كفني يا عازلي، فأنا لي مع الفجر مواثيق وعهد. أسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يجعله علما نافعا وتاريخا مثمرا وقلوبا عليه تحيا وأثرا لأجدادنا نقف. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم امنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في عقر دونهم. اللهم اجعلهم أبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. خذ من دمائهم لمقدسات المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لأرض المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لأبكار المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لأعراض المسلمين حتى ترضى. اللهم خذ اليوم حتى ترضى، اللهم خذ اليوم حتى ترضى، اللهم خذ اليوم حتى ترضى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. لا نبالي بالأعادي، عزمنا بالله مجد الوداد. جلال نصرنا نصرنا نصرنا نصرنا لن يلوح النصر إلا بالنضال. أقدموا عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأفضال. عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال. أن يهبوا لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الفرقاء. أن يهبوا لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الفرقاء. أن يهبوا لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الفرقاء. أن يهبوا لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الفرقاء.